السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله، ندعو الحمد يليق بذاته، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة، وبعد، فالله أسأل أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، وخير أعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا، وقلبا شاكرا، وجسدا على البلاء صابرا، وعملا متقبلا، وشفاء من كل داء، وسعة في الرزق، وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام، ثم أما بعد، فنحن توفيق من الله سبحانه وتعالى لا يزال الحديث موصولا بنا عن تفسير سورة مريم، وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما نقول وبما نسمع، إنه سميع مجيب الدعاء. وتعلمون أننا في آخر لقاء لنا كنا نقف مع هذه الكلمات الطيبات والتي أنطق الله سبحانه وتعالى بها نبيه عيسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام، وبدأنا نتحدث في هذه الكلمات منذ فترة. وفي آخر لقاء لنا كنا نقف مع قوله ولم يجعلني جبارا شقيا، وقد تحدثنا في موضوع أو في قضية الجبار، وبينا من هو الجبار، ثم بعد هذا انتقلنا إلى شقيا، وقلنا إن الناس جميعا كل واحد فينا إما شقي وإما سعيد، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون من أهل السعادة. كون المرء شقي أم سعيد هذه مسألة كما قلت في اللقاء الماضي في علم الله، وهي غيب محض لا يطلع عليه أحد ولا يعرفه أحد إلا لمن شاء الله له أن يطلع على ذلك، بدليل أن هذه الآية التي نحن بصددها فيها بيان أن الله سبحانه وتعالى أطلع عيسى على خاتمته، وأنه لم يكن شقيا وليس من أهل السقاوة، وبدليل أن الله سبحانه وتعالى قد أطلع النبي صلى الله عليه وسلم على خواتيم بعض من الصحابة كأبي بكر وعمر والآخر، بدليل أنه قطع لهم بأنهم في الجنة، فقال أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، إلى آخر هذا الحديث الذي جاء فيه ذكر العشرة المبشرين بالجنة. وهناك أيضا من قطع لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة. فالخاتمة كما قلت أمر غيبي، ولكن قد يطلع الله سبحانه وتعالى نبيا من أنبيائه إما على خاتمته وإما على خاتمة بعض من أمته، كما حدث مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا أمر. ثم انتقلنا إلى أمر آخر، وقلت لحضراتكم معنى أن يقول ولم يجعلني جبارا شقيا، إذا من الذي يجعل العبد شقيا ومن الذي يجعل العبد سعيدا؟ بنص الآية الله قال طيب هب أنني أراد الله لي وجعلني شقيا، فما ذنبي حتى يحاسبني يوم القيامة وحتى يدخلني النار، وهب أنه جعل آخر سعيدا، فما فضله في كونه يدخل الجنة وينعم بدرجات الجنة؟ هذه قضية خطيرة جدا. أيضا كما قلت هذه الآية استدل بها الجبرية الذين رأوا أن الإنسان مجبور على أفعاله، وأن الإنسان لا دخل له في أفعاله، فهي مستورة عليه، هو مجبور عليه قبل أن يأتي إلى الكون بكونه شقي أم سعيد. وبيدعم هذا الكلام بمثل هذه الآية التي نحن بصددها: ولم يجعلني جبارا شقيا، فالجاعل هو الله. وأيضا بأن الأمر لو لم يكن كذلك، لو لم يكن العبد مجبورا على أفعاله، فإن هذا يعني أنه سيقع في ملك الله ما لا يريده الله. فهل تعتقد أنه من الممكن أن يقع في ملك الله ما لا يريده الله؟ يبقى اللي بيقع في ملك الله يريد ولا ما يريدوش؟ إذا الذي كفر فقد أراد الله له الكفر، والذي ضل فقد أراد الله له الضلال، فلما سيحاسبه الله؟ ولو قلت ربنا ما أردلوش، يبقى إذا هو فعل ما لم يرده الله، فأصبحت بين فكي أسد. إن قلت قد أراد جاء السؤال: فلما يحاسبني؟ وإن قلت لم يرد فيأتي الاعتراض: إذا يقع في ملكه ما لا يريد، كيف تخرج من هذا؟ بتزعلني مني من المرة اللي فاتت، ما عرفش الكلام ده زعلكوا على طول، بتزعلني مني؟ طب ما انا بسأل، يعني انا سايبك 8 ايام لسه ما وصلتش لحاجة؟ سمع للصلاة لخاتمه في الله. يا اخوانا لما تيجي تتتبعوا صفات الله سبحانه وتعالى، وعلشان كده قلت لك انت لكي تحسم هذه القضية لازم تفهم 3 نقاط فهما جيدة. النقطة الاولى، لابد أن تفرق بين صفتين: صفة الإرادة وصفة الرضا. أقول تاني: صفة الإرادة وصفة الرضا. من صفات الله الإرادة ومن صفات الله الرضا. إن الله يرضى لكم كذا، رضي الله عنهم ورضوا ورضوا عنه. فرق بين الاثنين إزاي؟ بين الإرادة وبين الرضا. هديك مثال بسيط جدا حتى تتضح لك الصورة. أنا عندي ولدان، محمد وأحمد، ده حق، دخلوا الاثنين المدرسة، فجيت في يوم وجبت الاثنين قلت لهم: اللي عايز يذاكر منكم يذاكر، واللي مش عايز يذاكر هو حر. انا مش هقول له انت بتعمل ايه، بس لازم يبقى عارف ان انا غضبان عليه، ويوم ما هتظهر النتيجه ليا مع حساب. واضح الكلمتين دول؟ جه محمد التزم وذاكر، وجي احمد لعب ومذاكرش. لما احمد لعب ومذاكرش يعتبر بيتحداني وخرج عن ارادتي؟ يعتبر كده؟ يعتبر كده؟ ها؟ ليه؟ لان انا اللي منحته حرية انه يذاكر ولا ما يذاكرش. فكونه يجي اللي ذاكر ما خرجش عن ارادتي، واللي ما ذاكرش برضه ما خرجش عن ارادتي، لان انا اللي اديته الحرية دي، قلت له ذاكر او ما تذاكرش، لكن خرج عن ايه؟ عن رضاي. خد بالك من النقطتين دول قوي. هو لم يخرج عن ارادتي لان انا اللي ملحتله الحريه دي، ولكنه لم يخرج، ولكنه خرج عن ايه؟ عن رضاي. هذا هو ما يحدث في ملك الله بالضبط. الله سبحانه وتعالى بين لك حقا وباطلا. وبين لك كفرا وإيمانا، وبين لك ضلالا وهداية، وقال لك أنا بعطيك الحرية تفعل ما تريد. مدام هو اللي ادهالك وقال لك افعل ما تريد، يبقى حتى لو فعلت الكفر انت ما خرجتش عن ايه؟ عن إرادة الله، لم تخرج عن إرادته، ان هو اللي منحك الحرية. فقال لك انت حر، اختار لنفسك ما تشاء، لكن اعلم ان الايمان يرضيني وان الكفر لا يرضيني، ان الطاعة ترضيني وان المعصية لا ترضيني، فهسيبك وما تختار، لكن عرفتك ان ده يرضيني وده ايه لا يرضيني، فان خرجت عن رضاي هيجي يوم ولازم اعمل ايه واحد. لكن هو قادر في البداية سبحانه وتعالى يسلبك ارادتك، ولا يكون منك الا ما لا الا ما يريد، الا ما يريد، ولا يكون منك الا ما يريد. هو قادر، بدليل ان الله قال ولو شاء الله لجعل الناس امة واحدة، الكل عابد والكل موحد والكل طائع، ولكن هو اراد لك الحرية، تعبيري بقى اراد لك الحرية واراد لك الاختيار، فلو اخترت ضلالا او كفرا فما خرجت عن ارادته ولكنك خرجت عن رضاه. واضحة؟ زي ما انا عملت في بيتي بالضبط، لو فعلت وده لابني، وده بيحدث كثيرا والله، بقول لاولادي كده وكلنا في البيت بنقول له كده، بتيجي تقول له انت حر، انا مش هكلمه، عايز ذاكر ذاكر، مش عايز ذاكر ذاكر، مع انك انت قادر تعمل ايه؟ فوقته من رقبته وتخليه ازاي رفض العمل. فديته حريته، كون ان خد حريته دي بارادتك ولا خارجه عن ارادتك؟ بارادتك. بتقول له في يوم هيجي يحاسبك، هحاسبك، واعلم ان كونك تلتزم ده يرضيني، مش هتلتزم ده لا يرضيني، ومش هسيبك. وعشان كده بتسيبه يلعب ويلعب ويلعب، في اخر السنة تقول له شوف بقى يا حلو، انا قعدت اجيب لك السنة بحالها، ويوم بقى الامتحان يكرم المرء او طلع النتيجة راسب بياخد على دماغه. نفس الحكاية، نفس الحكاية، الله سبحانه وتعالى بارادتي منحك ارادة، وبين لك اللي يرضيه والا لا يرضيه، اصبت ما يرضيه لك الاجر، اصبت ما لا يرضيه عليك الوزر وعليك الحساب يوم القيامة. فما تجيش تقول لي الكافر خرج عن إرادة الله والعاصي خرج عن إرادة الله، قول له لا، هو لم يخرج عن إرادته ولكنه خالف ايه رضاه. واضحة كده؟ دي لما تفرق بين الحاجتين دول خليهم دايما في ذهنك. ادي واحد. اتنين، في امور الانسان مسير فيها وفي امور الانسان مخير فيها. الامور الانسان مخير فيها وجودك في الكون وخروجك منه، مفيش حد فينا اختار وجوده ولا بيختار ساعة خروجه، خلاص فوجودك في الكون وخروجك من الكون دي انت مسير فيها. وقص عليها الامور التي لا دخل لك فيها بالمرة، لكن خد معك ضابط بقى، كل شيء يأتي لك فيه افعل ولا تفعل تبقى انت ايه مخير، وإن ما جالكش افعل ولا تفعل يبقى انت صالح وقادر على ان تفعل وصالح وقادر على الا تفعل، بدليل ان بيبقى فيه افعل انا بفعل وغيري ما بيفعلش، بدليل ان في لا تفعل انا لا افعل وغيري بيفعل، فخلاص انت صالح لهذه وصالح لتلك، اذا فانت مختار فيها. وعشان كده كل شارع وكل تكليف انت مختار فيه، بدليل بقى انك لو اكرهت فانت لا تحاسب. لا تحاسب ليه؟ لان لو اكرهت فقد فعلت ما يخالف ايه ارادتك، ارادتك فما تحاسبش عليها ليه، خلاص الا من اكره وقلبه ايه مطمئن بالإيمان، ده حتى في مسألة الإيمان والكفر، ده حتى في مسألة الإيمان والكفر. فمعنى هذا أن وقت ما تسلب منك حريتك وإرادتك لا مؤاخذة، لا تؤاخذ شرعا. فأي تكليف شرعي فيه افعل ولا تفعل أنت مخير فيه، وتعبيري واضح، مخير فيه بس كده على طول. تمام، دي جزئية ثانية. طب لما أنا مخير فيه شقي وسعيد اللي بتتكتب دي أعمل معها إيه؟ ودي الجزئية الثالثة بقى، أعمل معها إيه؟ أنا بقول لك إن أنت قبل ما تخلق مكتوب لك شقي أم سعيد، ده قبل ما تتخلق. طب ده متكتب يبقى انتهت، يبقى أنا مجبر على دي. لا، في جزئية لازم تفهمها صح. فرق كبير، وده السؤال اللي انت لازم تسأله لنفسك وتسأله لمن يطرح عليك هذا السؤال كله، كون اني كتب لي شقي ام سعيد، كتابة علم ولا كتابة جبر؟ انا هديك مثال برضو بسيط جدا. انا زي ما قلت بطل عندي ولدين احمد ومحمد، جاني ضيف الباشمهندس علي جاني، فلديت على محمد، قلت له محمد، قال نعم، قلت له انزل يا ابني روح السوق هات لنا خضار وهات لنا قوطه وهات لنا بصل وهات لنا كذا وهات لنا كذا، وبعدين نروح مش عارف مين الفتهاني قول له يجيب لنا كذا ويجيب لنا كذا ويجيب لنا كذا، وبعدين عم عبي على فلان قول له الباشمهندس عندنا تعالى علشان تقعد معاه. بدات اكلفه بتكلفات كثيره جدا، ورحت النادي على احمد. يا احمد، قال لي تنزل تجيب لنا ابني كيلو لبن من اللبان اللي تحت جنب الباب ده. باش موت هل استغرب، قال لي الله، طيب ليه انت ما وزعتش المشاوير دي بالايه بالتساوي، يعني ما قسمتهاش بالعدد، شايفك يعني كلفت احد الابناء بامور كثيرة جدا والاخر بامر سهل بسيط جدا من عند الباب. قلت له اصل انت ما تعرفش، انا هقول لك على حاجه مستعد تبقى لك ورقه. رحت جايب ورقه كده، هما الاثنين لسه نازلين اهو، لسه نازلين، لا شفت ولا عملت. رحت جايب ورقه وكتبت له فيها الاتي: محمد اللي انا كلفته بعشرين مشوار مثلا، انسان ملتزم، هينجز ما كلفته به في ظرف نصف ساعه، وحكم على محمد ملتزم. احمد اللي انا كلفته بالشعب من جنب الباب ده، لا غير ملتزم، هينزل ويلعب ويتشاء ويغيب ويطلع لي بعد ساعتين ويقول لك الفلوس وقعت، فهو غير ملتزم. والورقه معاه. مكث الباشمهندس ينتظر النتائج، وقد كان ما قلته. نص ساعه محمد جه الحمد لله انجز ما فعل. فين ساعتين على بال ما طلع احمد بيبكي والفلوس ضاعت ما جابش حاجه. فانا اقول له: محمد جزاك الله خيرا، وخد ده الجنيه ده اشتري لك حاجه حلوه. واروح ماسك احمد ضربه علقه تمام. يوم الباشمهندس اعترض، يقول لي: ليه اديت لي ده جنيه ليه وضربت لي علقه ليه؟ ما انت اللي كتبت واحد ملتزم والتاني مش ملتزم، ينفع؟ كتابة اللي انا كتبتها دي اسمها كتابة ايه؟ كتابة ايه؟ علم. انا من واقع علمي وتجربتي مع الاثنين عرفت ده ايه وده ايه، ومن حق حاسب ده ومحاسب ده، لان لم اتدخل لا في فعل ده ولا في فعل ده، لان اللي كتبته ده مش تدخل ولا جبر، اللي كتبته ده اسمه كتابة ايه؟ كتابة علم. الله قبل ان يخلقك يعلم، شوف بقى تعبيري، يعلم انك ستفعل كذا في يوم كذا وستفعل كذا في يوم كذا وستفعل كذا في يوم كذا وستفعل كذا في يوم كذا، والنتيجة ستموت شقيا تبقى شقي، ستموت سعيدا تبقى سعيد. فالكتابة كتابة ايه يا حبيبي؟ كتابة علم وليس كتابة جبر. يبقى لازم تفرق بين الارادة والرضا، ولازم تفرق بين كتابة العلم وكتابة الايه وكتابة الجبر. وعشان كده القرآن الكريم لما بتأتي فيه آيات يضل من يشاء ويهدي من يشاء. لابد اللي بيقولوا عليها الآيات المجملة لازم تشوف تفصيلها في القرآن الكريم. يضل من يشاء، من الذي شاء الله أن يضلهم؟ يضل الظالمين، يضل الفاسقين، زي ربنا سبحانه وتعالى قال: وأما ثمود اللي حصل فهديناهم، فاللي حصل فاستحبوا العمى على الهدى. وعشان كده اللي يعمل كده: قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا. طيب وغير كده: ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. بس فشوف ربنا اراد ان يضل مين؟ فاراد ان يضل الظالمين، يضل الفاسقين، يضل الكافرين اللي هم اختاروا لنفسهم مين؟ اختاروا الضلال. فلما اختاروه واحبوه طبعهم الله عليه. عايزين اخدوه عيشوا بيه وموتوا بيه. اما الذين استحبوا الهدى فالله سبحانه وتعالى يزيدهم ايه؟ يزيدهم هدى. هدى. وعشان كده شوف بقى حديث القرآن بيقول ايه؟ بيقول ايه في سورة البقرة: وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا. معنى كفروا يعني اختاروا لأنفسهم ليه؟ الكفر. اختاروا لأنفسهم الكفر، مش عايزين يسمعوا أي كلام يتعلق بالهدى. وعشان كده شوفوا إن الثمرة: سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. تقول له تكلمه تهديه، هو عاشق الكفر، حبه، مهما تقول له مهما تنصحه لا ينتصح. فحبيت الكفر عجبك ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم، يلا عيشوا موت عليه، وعلى أبصارهم غشاوة. خلاص هذه المسألة. فنيجي نقول له أن الله سبحانه وتعالى لما يأتي عيسى فيقول: ولم يجعلني جبارا شقيا، شاء الله له الهداية لأنه أيضا من أهل الهداية، تمام، وأخبره الله وأطلع على غيبه. لا تتخذ هذه الآية مدخلا لتقول إن الله فطرني على الشقاوة فلماذا يعني يحاسبني، أو فطرني على السعادة فلماذا يكرمني، الأمر كما بينته لك. ولا يقل لك: طب ما دام أنا مخير يبقى أفعل ما لا يريده الله. لا، هو اللي اداك الاختيار، فعلش ما لا يريده، وإنما أنت تفعل ما لا إيه؟ ما لا يريد. واضح المسألة كده؟ هذه القضية، ودول ثلاث حبال اللي أنت لازم تمسك بيهم حتى تتضح لك هذه الأمور. لأن مسألة القدريات والقضاء والقدر والأمور دي بتبقى أحيانا مسألة شائكة على ذهن الناس، وأنت لازم تتفتح لها بالعلم. وأنا بيحضرني في هذا الأثر بتروى إن يعني عدو إبليس لما جاء لعيسى بقى اللي إحنا بنتكلم عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام، فعايز ياخد قدر إيه ويشوف العقل إزاي، فبيقول له: بالقضاء والقدر؟ قال: نعم. قال: اصعد فوق، ان مت فقضاء الله وقدره، والا فلن تموت. اما لو انت بتؤمن بالقضاء والقدر تقول لي: ما انا ممكن اموت، اقول لك: سبحان الله، ما انت لو ربنا مقدر لك انك تموت حتى لو هتموت، ولو ربنا مش مقدر لك ان انت تموت، لو رميت نفسك من فوق 600 عمار برضه مش هتموت. مش هتؤمن بالقضاء والقدر؟ نفس بقى. في ناس على طول تنخدع بالكلام ده، والكلام ده يستوقفها ويشوش عليها. لو في علم صح وفي ايمان صح هتخرج انت من هذا المأزق بمثل ما خرج سيدنا عيسى. قال له كلمة بسيطة جدا، قال له: يا عدو الله، ان الله يبتلينا ليختبرنا، وليس لنا ان نبتلي انفسنا لنختبر الله. ان الله ايه؟ يبتلينا ليختبرنا. انا ممكن ابقى ماشي اقع اتكعب الاكسر، ده بلاء من الله عشان يختبرني، انا هصبر ولا اصبر، اشكو ولا مش اشكو، اقول امنت بقضاء الله وقدري وان لله وان اليه راجعون. فهو يبتليني ليختبرني. بروح انا بقى ابتلي نفسي علشان اختبر قضاء ربنا وقدره فيا هيبقى ايه. لا، ان الله يبتلينا، يبقى انا ما اجريش وراها، انا اعمل ايه؟ اتقبلها لما تجيني، لكن ما اعملهاش انا. ليه؟ ان الله يبتلينا ليختبرنا، ولكن ليس لنا ان نبتلي انفسنا ليه؟ نختبر الله، نشوف قضاء وقدره فينا ايه. ما ينفعش، ما ينفعش. فالانسان لابد ان يكون بنفس هذا المستوى من العلم، لان كما قلت لك ان احيانا هذه الاشكالات بترد على عقل الشباب للأسف الشديد، او حتى على عقل الرجال والشيوخ، فبتكون النتيجة مشكلة خطيرة جدا. واحيانا في ناس بتتشكك في امر دينها تماما لما بتسمع هذا الكلام. فهذه جزئية كان لابد ان احنا نركز عليها ان شاء الله تعالى، حتى لا يضلل بها احد اي حال من الاحوال. هذه ولم يجعلني جبارا ايه؟ جبارا شقيا. دي احاديث، حديث الحديث في هذا صحيح. الدعاء بيبقى له دور في ثلاث حاجات: اما رد البلاء، اما رد البلاء، واما تخفيف البلاء، واما ان تؤجر بقدر الدعاء. كم حاجة؟ ثلاثة: يا يدفع البلاء خالص، يا يخففه، يا اللي يحصل لا يدفع ولا يخففه، قضاء الله هيكون هيكون. فايه اللي يحصل؟ هتؤجر بقدر ما ايه؟ بقدر ما دعوت، بقدر ايه؟ بقدر ما دعوت. اللي هي بتعبير اخر قالوا يدخر لك ليوم القيامة، يدخر لك ليوم القيامة، اللي هو قادر يعني، قادر يعني. طبعا مسألة ان الدعاء بقى بيرد القضاء او لا يرد القضاء دي كانت مشكلة بين اهل العلم، ولكن فصل فيها لما سئل احد العلماء: هل الدعاء يرد القضاء او لا يرد القضاء؟ قال: يرد القضاء. قالوا: طيب ما ده القضاء ده شيء مكتوب ومحتوم، فكيف يرده؟ فاجاب اجابة خطيرة جدا من القرآن الكريم، قال: إن أردت أن تعلم كيف يرد وهو قضاء ومحتوم ومكتوب، فاقرأ إن شئت قول الله تعالى: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. وعشان كده يعني خير ما ترجع له في مسألة الدعاء يرد القضاء أو لا يرد القضاء هذه الآية: يمحو الله ما يشاء وإيه؟ فيمحو ما يشاء ويثبت وعنده إيه؟ وعنده أم الكتاب. ماشي، عشان تبقى الإجابة سريعة كده، لأن عشان ما تطولش في الجزئية دي. لما ننتقل بعد هذا إلى ما قاله سيدنا عيسى، قال: ولم يجعلني جبارا شقيا، والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. في الآيات السابقة في قول سيدنا يحيى، الله سبحانه وتعالى يقول: وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت، وسلام بغير الالف والايه، بغير الالف واللام، وهنا دخل عليها الالف والايه واللام. والسلام علي يوم ولدت ويوم اموت ويوم ابعث حيا. قال: طيب لماذا جاءت اولا بغير لام، الف ولام غير معلفة يعني، وهنا جاءت بالالف واللام؟ فقال اهل اللغة: هذا من باب تنويع الخطاب، عشان القرآن يعلمك انك لو عبرت هذا التعبير قلت سلام علي يوم ولدت ويوم اموت ويوم ابعث حيا يبقى تعبير صحيح، ولو قلت السلام علي يوم ولدت ويوم اموت ويوم ابعث حيا يبقى مفيش اشكال. لان في بعض الناس قال انها تقول السلام عليكم بالالف واللام، بعض يقول لك تخص الاموات، والبعض يقول لك تخص الاحياء، وبغير الالف واللام تبقى على الضد. فلو قلنا بالالف واللام تخص الاموات يبقى بغير الف ولام تخص الايه الاحياء، او العكس. طبعا ده كلام غير منضبط، هنا بتمشي وهنا بتمشي. النبي صلى الله عليه وسلم بين لنا ان الله سبحانه وتعالى لما خلق ادم قال له: اذهب وسلم على اولئك النفر من الملائكه واسمع بما يردون عليك، فانها تحيتك وتحيه ذريتك من بعدك. هذا حديث صحيح البخاري. فقام وقال: السلام عليكم بالالف واللام. ولما دخل النبي صلى الله عليه وسلم المقابر قال: السلام عليكم اهل القبور، ومرة قال: السلام عليكم اهل القبور. فهي ماشية مع دي ومع دي، هي زي بيقولوا من باب تنويع الايه، من باب تنويع الخطاب والتعليم، ان هي بهذا التعبير بالالف واللام جايزة، ومن غير ألف ولام إيه؟ ومن غير ألف ولام جائزة. طبعا هو بيقول السلام علي يوم ولد ويوم أموت ويوم أبعث حيا. طبعا زي بيقول السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم أجمعين إن أوحش مواقف يمر بها الإنسان ثلاثة. أوحش مواقف فيها وحشة فعلا ثلاثة: يوم الميلاد. وهقول لك ليه يوم الميلاد، ويوم الموت عند القبر، ويوم البعث. أوحش ثلاث مواقف يوم الميلاد، لأن تعرفين إن إحنا أول ما بينزل الطفل بينزل باكي يبتدي يعيط. ليه؟ عشان الشيطان بيستقبله، ودي حاجة لازم تعرفها كويس أوي. أول ما بينزل ذكر أو أنثى يروح جاي الشيطان وطاعن له في خاصرته، الطعن اللي هي بتعيطه دي تبكيه، يروح طاعن في خاصرته كده. الله سبحانه وتعالى أمن عيسى من هذا، أمن عيسى من هذا. بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في صحيح البخاري: ومصداقا لما قالته امرأة عمران: رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت: رب إني وضعتها أنثى والله وضع وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها عيذ بك وذريتها. الشيطان الرجيم قال: إني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. يا ترى قبل الله هذه الإعاذة؟ فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا. فقبلت هذه الإعاذة. في تفسير هذه الآية بالضبط النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فقبل الله دعوة امرأة عمران اللي هي إيه؟ وإني أعيذها بك وإيه وذريتها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا حديث في صحيح البخاري: فكل مولود يولد يطعن الشيطان في خاصرته إلا عيسى، ذهب الشيطان ليطعن في خاصرته فجعل الله بينه وبينه حجابا. زي صور يجي يطعن يلاقي إيده تخبط في حاجة كده، مفيش مش صباعه مش قادر يوصل لمين؟ لعيسى. فأمنه الله والسلام والأمان من الله سبحانه وتعالى، والسلامة من الله سبحانه وتعالى في هذه المواطن الثلاثة. فزي ما قلت يعني جات له السلامة والأمان يوم أن ولد، فهو المولود الوحيد الذي لم يطعن الشيطان في خاصرته. أدي واحد يبقى والسلام عليه يوم إيه؟ يوم ولد. وده بيؤكد أن عيسى ابن مريم قد ولد ولادة طبيعية، لأن البعض قال لك إيه أصله خرج من جنبها. والله البعض قال كده، وده في قول غريب جدا بيقولوا عكس خرج من بقها، عكس راح طالع على طول خلاص خلصت كده. مش عارف الناس دي بتجيب الكلام ده منين. وبعض المتصوفة واصحاب الطرق والكبار بيقولوا هذا الكلام. والبعض يقول لك اصله ده ولدت بعد 6 ساعات، والبعض يقول لك ده ولدت بعد 6 ايام، ومش عارف خرج منين وطلع منين ولقيته في جيب ايه، وكلام غريب جدا. هنا بيتكلم عن ولادة طبيعية جدا، والسلام عليه يوم ايه يوم ولد. فاخذ من هذه الآية ان هي ولادة طبيعية بفترة طبيعية زي اي امرأة عادية، ما في مشكلة، ما فيش مشكلة. يبقى دي السلام عليه يوم ايه يوم ولد. ويوم اموت دي معها وقفتان. ليه هي معها وقفتان؟ انتظر عليه انتظر عليه بقى اصحاب. ليه معها وقفتان؟ الوقفة الاولى اني ايضا من اوحش المواقف اللي بيمر بيها اي انسان، ونسأل الله السلامة، الموقف اللي هيمر بينا في القبر والعياذ بالله. من اوحش المواقف، لان القبر مكان موحش مظلم، بتجد نفسك فيه وحيدا فريدا، وفجأة بتلاقي نفسك قاعد وقدامك ملكان واسئلة واختبار وامتحان، مسألة خطيرة جدا. والقبر له ضمة وله يعني أهوال، نسأل الله أن يؤمننا وأن يسلمنا وأن يدخلنا مدخلا كريما، أمين رب العالمين. فسيدنا عيسى بيطلب الأمان عند الموت في القبر، ونسأل الله أن يؤمننا وأن يرزقنا السلامة في القبر، أمين يا رب العالمين. طبعا أيضا الملحظ الثاني، السلام علي يوم ولدت ويوم أموت. طب هو مات ولا اترفع؟ طب ما قالت السلام علي يوم ولدت ويوم ورفع ليه؟ ده اللي أنطق الله، ده اللي أنطق الله، ده بيتكلم بغير اللي أنطق الله. أنت الأول كنت عايز تقول إيه؟ نعم، لم يحدثنا النبي بشيء في هذا ولكن يفهم هذا، ولكن لا، ليس هناك نص قاطع. فالسؤال ها هنا إنه يوم ولدت ويوم أموت، لما قالش يوم رفعت؟ بص، اعلم حاجة، ما في مخلوق إلا ولازم يموت، لازم يموت، لازم يموت. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، إنك ميت وإنهم ميتون، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فما تفتكرش إن في مخلوق إلا لازم يموت. وعشان كده، وعشان كده البعض قال إن عيسى لما رفع له وقت للأجل، وقت بعجله أجله هيموت ثم يحييه الله وينزل حكما بيننا زي ما قال. والبعض الآخر قال لا، قال لا، هو أجلت وفاته ليوم الصعقة، بس لازم هيموت. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات في الأرض، فهيموت عندها. يبقى لازم يجيله يوم هيموت فيه، لابد. نعم، اي نفق في الصور فصعق، خلاص، من في السماوات ومن في الارض، ولا يحصل ايه؟ مش هيبقى في ناس وقت النفخ في الصور احياء على الارض؟ هيبقى في مجرد ما هينفخ في الصور كله انتهى وهو معهم، ثم نفخ فيه اخرى فاذا هم قيام ينظر. يبقى لازم هيموت، ولازم هيمر بحته الايه؟ البعث، القيامه دي لازم. فعشان كده قال السلام علي يوم ايه؟ يوم ولدت ويوم اموت. فهيموت، هيموت، هيموت، هيموت، ويوم ابعث حيا. يبقى لازم هيبعث زي ما قلنا بدليل ثم نفخ فيه اخرى فاذا هم قيام ينظرون. ويوم البعث ده بقى يعني يمكن اشد هذه المواقف والايام الثلاثة اشدها، ونسأل الله السلامة، بدليل ان الله سبحانه وتعالى ركز على وصف هذا اليوم في القرآن الكريم كثيرا كثيرا. وشوف ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه؟ يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما ارضعت، ومش بيقولوا عما ترضع، ده عما ايه؟ ارضعت، يعني هيبقى ثدي الولد في فم الولد في ثديه هتسيبه. شوف لدرجه ايه، مع ان في الفتره دي بتبقى يعني شوف قد ايه محتاج الله وقد ايه، هتسيبه مش هتعرفه، هترميه وتجري. يوم تذهل كل مرضعه عم، يوم ترونها تذهل كل مرضعه عما ارضعت، وتضع كل ذات حمل، الحامل تنزل عيلها على طول. شوفوا الناس بقى بصفه عامه، وترى الناس سكارى وما هم سكارى ولكن عذاب الله شديد. وعشان كده والعياذ بالله، شوف القرآن لما بيتكلم حتى عن عباد الله المؤمنين في سورة النور، فيقول يعني في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. فالقلوب تكتن خلع، والقرآن بيصف شوف بقى قلوب بالذات الظالمة والمجرمين، القلوب لدى الحناجر. شوف القلب هيطلع من فين، هيبقى فين، شوف هيبقى فين، شوف الخلع هروح فين، لدى الحناجر كاظمين. ويصف الابصار شاخصه، ابصارهم شاخصه، تبص بصره ده مفيش حد فينا يبقى فيه تركيز خالص، بدليل شوف النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايه، بيقول إن الناس يحشرون يوم القيامة حفاة عراة غرة. أم المؤمنين عايش تسمع الكلمة دي تتخض. كل عراة يقول لا عراة. يقول له ويرى الرجال النساء وترى النساء الرجال ما احنا نبقى كل عريان كده. فقال الامر اكبر من ان يهمهم ذلك يا عائشة. هو حد هيبقى فاضي يبص لحد؟ ده انت الابصار عامله كده عمال تقول يا ترى هيجي لي كتابي من هنا ولا من هنا، يا ترى انا هبقى من اهل اليمين ولا من اهل الشمال، والقلب منخرع والعياذ بالله. ده المؤمن، شوف المؤمن هيبقى في حاله اضطراب وقلق. اما الكافر بقى والعياذ بالله فده قلبه يبقى عند حنجرته، عند حنجرته، وبعدين بصره زي ما بيصف القرآن الكريم لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. بصره اشتد قوي ويشوف الحقائق والوقائع ويعلم ان الله حق. وعشان كده هقوله ربنا ابصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. بعد شدة البصر دي يبدأ البصر يزرق، ثم يصاب الظالم والكافر بعمى بدليل قول الله تعالى رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. دول ولله الحمد يعني ينعمون بالقرب من الله سبحانه وتعالى والنجاة من شدة حر يوم القيامة. وده بلفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، الإمام العادل وشاب نشأ في عبادة ربه ورجل قلبه معلق بالمساجد ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه ورجل طلبته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه ورجل تصدق أخفى حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. هؤلاء السبعة كما قالوا سيعصم الإني والعياذ بالله. الشمس يوم القيامة تتدنو من الرؤوس ليس بينها وبين الناس حجاب، يعني مش هتقول تعالى ما تظل هنا ولا افتح شمسية مش هتلاقي، لن يكون هناك ظل الا ظل عرش الرحمن. ففي ما هو في ناس طبيعي يا اخواننا هتنجى من اهوال يوم القيامة، يعني في ناس سيؤمنها الله سبحانه وتعالى من فزع يوم القيامة ومن اهوال يوم القيامة. واحنا بندعو الله دايما ان يرزقنا الامن والامان ويؤمننا دايما، ده من ضمن الدعاء اللي احنا تعلمناه ان يؤمننا الله سبحانه وتعالى يوم الفزع الايه يوم الفزع الاكبر. فنسأل الله سبحانه وتعالى هذا، يعني بنطلب من الله ان احنا نكون من الذين ينعمون بان يستظلوا في ظله وان يؤمننا يوم القيامة ويوم العرض عليه. دي مسألة يعني نسأل الله وبنأمل هذا، يعني كلنا امل في أن يحقق الله سبحانه وتعالى لنا هذا وإنه يثبتنا إن شاء الله تعالى في القبر ويوم البعث وعند السؤال. يعني هذا هو همنا وشغلنا الشاغل، والله هذا هو همنا وشغلنا الشاغل، إن ربنا سبحانه وتعالى يعني يتداركنا برحمته في القبر ويتداركنا برحمته يوم البعث اللي وصفه القرآن الكريم بأنه يوم الفزع الأكبر ويوم الزلزلة ويوم ويوم ويوم. يعني حقيقة الإنسان فعلا قد يكاد يعني ينتزع قلبه لما بيقرأ أو بيسمع عن أهوال يوم القيامة. وأنا دايما أحب المسلم يبقى فاكر الحاجات دي لأن ربنا سبحانه وتعالى لما سيأتي ويحاسب أهل الضلال فهيقول شوف كل مصائب الناس في حاجة واحدة بس، في حاجة واحدة بس، لقد كنت في غفلة من هذا. هي الغفلة عن يوم القيامة وعن القبر وعن الحساب هي اللي مودية الناس في داهية. فاللي بيغش لو يعرف ان في قبر وفي حساب وفي يوم قيامة مش هغش، واللي بيسرق واللي بيغتاب واللي بيظلم واللي لكن للأسف الناس بتنسى، ده في ناس بتصل مش لدرجة نسيان اليوم، ده لدرجة انها بتنسى الله. نسوا الله فانساهم، شوف لدرجة ايه، انه خلاص نسي ان الكون ده له اله. إيه في ناس كده والعياذ بالله تنسى ان الكون ده اله، وشوف بيصل بيها الغرور والظرف والمعصية، لان فعلا بتنسى ان لهذا الكون اله، وبيتعالى كأنه هو اله الكون. فتبص ايه، يصل لمرحلة يقول لك انا اللي امر وانا اللي انهي وانا مش هرحم وانا اللي برحم وانا اللي مش بتسمع الكلام ده ولا ايه؟ اسمعوه، ايه اللي وصله لكده؟ خلاص ناسي الاخرة وناسي الحساب وناسى الله بالكلية، خلاص بقى نفسه بس، بقى نفسه بس، زي ما ما حصل فرعون قال ما علمت لكم من اله غير، خلاص خلصت المسألة. والنمرود قال انا احيي واميت، والان بنسمع اللي بيقول انا لا ارحم كده ولا ايه؟ ولسه ما هنشوف، ولسه ما هنشوف. فالمسألة كل دول بقى اتفرج عليهم في هذا اليوم، هينتهوا بكلمة واحدة، لمن الملك اليوم؟ بس لله الواحد القهار، لله الواحد القهار. وأفكار ربنا سب لهم الدنيا كده يغفلوا ويبرطعوا فيها زي هم عايزين. وكم من حكم سورة الفاتحة ان انت بتقرأ فيها مالك يوم الدين، فقال طيب ما هو مالك يوم الدين ومالك يوم الدنيا، فقال لا اصل الدنيا في اللي بيدعي ملكها، فتسمع الملك فلان والملك فلان ده انا الملك وده الملك وراح الملك وجه الملك، تمام تمام، لكن في الآخرة مش هتسمع الكلام ده خالص. وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا، والكلمة واحدة لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار، خلصت. فلأسأل الله سبحانه وتعالى إنه لا يجعلنا من الغافلين ولا يجعلنا من الناسين، وأن يذكرنا ولا يجعلنا من أهل الغفلة، وأن يؤمننا عند القبر وعند البعث. نسأل الله سبحانه وتعالى ذلك. لا هو مسألة رد اللي بينكروا عذاب القبر ده ليهم آية في القرآن أشد من هذا، يعني ربنا سبحانه وتعالى نعم ده ما فيش شك، والدلالات في هذا كثيرة والأحاديث كثيرة جدا أكثر من أن تعد وأن تحصى. قلت لكم ده النبي مر على قبرين، الحديث صحيح البخاري قال يعذبان وما يعذبان فيه كبير، والحديث الوارد في فضل السيدات جزاك الله خير. فذهب اقول ان شاء الله تعالى ان عذاب القبر اياته في القرآن الكريم كثيرة جدا، وحديثه في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرة جدا. وانا اعتقد ان منكر عذاب القبر ده كافر مرتد خارج من الملة، لانه بينكر شيء معلوم من الدين بالضرورة، جاءت به الأحاديث الصحيحة المشهورة وجاءت به الآيات القرآنية. ده الله سبحانه وتعالى لما تحدث عن فرعون وقومه بعد أن أغرقهم الله سبحانه وتعالى قال النار يعرضون عليها غدوا وعشية، ده إمتى؟ ما ديش مغفل يقول لي ده في الآخرة، لا ده في الدنيا، لأنه بدليل اللي قال ربنا سبحانه وتعالى وعديها ويوم ليه؟ ويوم القيامة. يا الله يعملوا في آل فرعون إيه؟ أدخلوا آل فرعون إيه؟ أشد العذاب. فالمسألة واضحة ومقطوعة فيها. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني زي ما قلت لك في أحاديث كثيرة جدا، بل هو دعانا إن احنا نطلب من الله سبحانه وتعالى الأمان من عذاب القبر. وأحاديثه كثيرة جدا جدا جدا في مسألة عذاب القبر، ومنها حديث في مسند الإمام أحمد بسند على شرط الشيخين، ومنها ان العبد المؤمن هيفتح له باب الى الجنة فيجد من روحها وطيبها ويوسع له في قبره مد بصره، واما العبد الكافر فهيفتح له باب الى النار فيجد من حرها وسمومها ويضيق عليه في قبره حتى تتفرغ ضلوعه. كل دي احاديث لو عدى نذكرها والايات مش هنلوح. وطبعا زي ما قلت لا ينكر هذا الكلام الا انسان اعمى البصر والبصيرة زي اللي اسمه اسماعيل منصور ده، ربنا ولا نعم لا اسماعيل منصور اسماعيل منصور ده له كتاب شفاء الصدور بدافع عذاب القبور قد كده. فأسأل الله سبحانه وتعالى أنه يحشر به يعني. أسأل الله هذا, وأسأل الله سبحانه وتعالى اللي يعدله بقضاء أجله عشان يعرف كان في عذاب قبر ولا لا إن شاء الله يعني. يقول جميعا سبحانك اللهم وبحمدك, نشهد أن لا إله إلا أنت, نستغفرك ونتوب إليك, اللهم تقبل منا, آمين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم, وأشكر لكم حسن سماعكم, وبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله عليكم. بعد الصلاة لو سمحت, مش عايز حد يسألني في حاجة, أنا عندي هبوط فظيع فظيع, بتكلم بالعافية. اتفضل. كفر مخرج من الملة, سب الدين كفر مخرج من الملة, والذي غضب غير غضب, والذي يسب الدين لابد وأن يغتسل وأن ينطق بالشهادتين. والدليل على هذا, والله لو اغتسل ونطق بالشهادتين ما فيش مشكلة, أصر على هذا فهو مرتد, يفرق بينه وبين امرأته ويباح دمه, لكن مش انت اللي تخضره له زي ما بيعمل بعض الشباب, يقول لك يقيم عليه الحد وراح أموته أنا, ده مغفل والعياذ بالله. مش انت اللي تهدره له, لكن تبقى عارف حكمه, تبقى عارف حكمه, لكن مش انت اللي تملك ان انت تحاسبه. والا انا يوم هزعل معاك هاخدك عند البيت وروح قطع رقبتك وقول اصله سب الدين, وانت تزعل مني تاخدني في حته وتروح تموتني وتقول اصله سب الدين, وتبقى غلط بقى. كل واحد اتخذ القضيه دي مدخلا يفعل ما يحلو له ويناسب من احلى. وبيستدلوا على هذا باني سب رسول الله صلى الله عليه وسلم كفر مخرج من الملة, يبيح الدم. فيبقى الأشد سب النبي ولا سب الله ودين الله مسألة. وحكاية سب رسول الله صلى الله عليه وسلم لها حديث ذكره ابن حجر في بلوغ المرام, وذكره أبو داود في سننه, والحديث سنده صحيح. لما وجدوا جارية قد قتلت, فقام النبي صلى الله عليه وسلم وطلب وأقسم على صحابته أن قاتلها فليحدث, فقام رجل أعمى وقام يتخطى القوم يتعثر ويقوم يعني يخبط في داوي شافئ وكذا, وقال أنا يا رسول الله وأنا سيدها, كان بيملكها, وأنا سيدها وقد سمعتها تسبك مرارا ونهيتها عن ذلك فلم تنتهي, فلما سمعتها تسبك قمت إليها وهي نائمة وقمت على رقبتها وعمدت إلى كنانة سيفي فقضيت عليها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هي هدر. هدر يعني ايه؟ يعني دمها خلاص ده مباح. طبعا لابد الحديث ده يؤخذ بثقه, مش كل واحد يروح يعمل كده زي ما قلت, لان من المعروف شرعا في القانون الاسلامي ان سميناه بهذا وفي التشريع الاسلامي حتى وصح التعبير, ان السيد من حقه ان يقيم الحد على من يملك, من حقه ان يقيم الحد على من يملك, هذا امر. الامر الثاني, ولما حدث النبي صلى الله عليه وسلم بذلك لو كان كاذبا فان الوحي كان لابد وان يفضحه, ولما لم يفضحه الوحي علم صدقه فصدق فيما قيل. اما انا الان لما يجي واحد يموت لواحد لا هو يملكه عشان يملك ان يقيم الحد في ايده اولا, ثانيا ومين اللي يقول لي ان هو ده صادق حتى لو هو يملك ان يقيم الحد؟ مين اللي يقول لي ان فعلا ده سب الدين زي ما انت بتقول؟ مين اللي يقول لي؟ انا مانيش نبي عشان الوحي هينزل ويقول لي اه ده صادق ولا كاذب. فدي مسألة انا بحذر منها, لان بعض الشباب بيأخذوا هذه الاحاديث على هواهم, خاصة بتوع التكفير, ربنا يهديهم ولا ياخدهم, يعني شغالين على هواهم في هذا الموضوع, يكفر ده وموت ده واعمل ده وعمل لنا مصايب لا حصر لها, وجايب لنا الكلام ومشوهين صورتنا ووجعين دماغنا في هذا القدر كفاية. أنا بقوله هو موقوف عندي بوقت ما أنا أعلمه, أقول له اللي أنت بتقوله ده كفر مخرج من الملة, خلاص عفى الله عما سلف. عفى الله عما سلف. أقم الصلاة، أقم الصلاة.